نعم. هل تقوم الصوامع الآن مقام البيجر الصوامع التي توضع في المزارع الكبيرة؟ الظاهر من أن مجرد وضع السيارة قبل أن يسجد إيه نعم يعني هو السقر. نعم. نعم. إيه. إن شاء الله إذا جاء السنبل تجيب أنت. هو قبل أن يشتد لي إذا فرصته هكذا. إيه وصل القشر. إذا كانت لي إذا فرصته يطلع معه. إذا اشتد ما تنفرد. ها؟ يعرفها هو. هذه لغة عرفية لغة عربية وغيرها. نعم. ها؟ نعم. هما قلنا لما قلنا إذا لو باعه قبل بدء الصلاة قلنا لو باعه بأصله. يعني الإنسان إذا باع النخيل جميع بأصلها جاز ولو لم يبدأ الصلاة. لا هو يستأجرها قبل يطلع الثمرة أيضا. نعم ما يجوز بيع. إذا استأجرها صار تبعا. من ما صح البيع؟ هو المستأجر ولا البايع؟ المستأجر إذا استأجرها قبل بدو الصلاح ووجبت الثمرة بعد عقد الإجارة فهي عليه. نعم كيف؟ ما قلنا أنت الآن تقول بيع ولا إجارة؟ الاستئجار جائز. البائع محرم ما ينتقل الملك عن البائع، تبقى على على على ملك البائع. نعم. كيف؟ كيف يا شيخ الإسلام؟ وش يقول؟ نعم كيف هو مرتين لا مالك بياخذ دراهم هنا اذا اخذ دراهم وبقت عنده سنه ادى زكاه ادى زكاه الدراهم يعني اخذ زين اخذ الدراهم الاجره بعد سنه ما في مرتين زكاه الله زكاة الزكاة على المساجد زكاة ثمار والزكاة اللي على المالك زكاة نقود. نعم. رد عليهم بأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. أول ما أثر عمر أثر عمر ما قبلك. لا لا هذا بيع ثمرة. يعني ثمرة ظاهرة قبل أن يبلغ صلاحها هذا حتى شيخ مثلا يقول هذا حرام لكن الاستئجار يثبت تبع ما في استقلال ولهذا هم جوزوا إذا بعت عليك النخلة ولو لم يبلغ صلاحها لتجميع وجمرتها صح لأن التبع غير أريت لو بعت عليك شاة حامل يجوز ولو بعت الحمل أي أجل ويش طيب نعم يعني من هو على كل حال اذا كانوا هناك يخصمونها فلا باس اخذ الزكاه فاذا يخصمونها اذا تلبت فعلا ما هو راح يدخل على الصوم ما عنده شيء دخل اي يعني عشان التأخير يعني اي والله من باب الاحتياط تلزم يا اخي مع المذهب من باب الاحتياط تلزم لان تأخيره اياها لمصلحته هو مولى المصلحه البقره انتهى انتهى الوقت اما بزر القطوعه فضل